يقول الأخت لا تستطيع الولادة الطبيعية، وهذا ما يحصل عند حملات لابد من إجراء عملية ولادة، وأيضا الحمل مضر لها بسبب الرحم. تسأل هل يجوز أن تسقط الرحم كلما حملت؟ لا يجوز لها أن تسقط حملها إلا في حالة أن يكون هناك ضرر على حياتها، وهذا يقدره الأطباء الثقات. وهل يجوز لها أن تمنع الحمل عموما أبديا؟ لا يجوز لها ذلك، لأن منع الحمل هذا مخالف، ولا يجوز أن تمنع الحمل عموما، لكن لها أن تنظم ما يصح به استقامة الحال عندها من الجمع بين الصحة ونعمة الولد، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك لا بإذن زوجها ولا بغير إذنها، لأنها تقول لا يريد أن يجروا لها عملية ولادة، وهذا ليس بعذر أن تمنع الأولاد وأن تسقطهم أو أن تتسبب في قتلهم بسبب ذلك. هذا كل هذه أعذار غير مقبولة إذا لم يكن هناك ضرر على حياتها فيما يقدره الأطباء الثقات، فلا يجوز لها ذلك، والله أعلم.